بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسائل الاستعدادات النهائية لرمضان، كله يجهز، كله يبقى على وضع الاستعداد. على وضع الاستعداد خدنا أول حاجة كانت التدبر، فاكرين؟ تاني حاجة كانت لعلكم تتقون. الآية التالية ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أياما معدودات. أياما، لما تسمع كلمة أياما عن رمضان تفتكر على طول كلام الإمام أحمد لما كان يقول إيه؟ يقول على الدنيا، ها؟ إنما هو طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، وإنما هي أيام معدودات. زي الدنيا كلها كام يوم وخلصنا. فالفكرة لما يبقى رمضان كام يوم وبيجري، كلنا بنقول الكلام ده، والزمن اصلا ما بقاش فيه بركه، مش كده؟ فالدنيا بتجري قوي، يبقى الحق قبل فوات الاوان. اياما بتقول لك اجهز بعبوديه اسمها قصر الامل. يعني ايه قصر الامل؟ يعني خلاص ما بقاش فيه وقت، خلاص ارفع شعار ما فيش وقت، ما فيش وقت ان انت تنعس، ما فيش وقت انك تتكاسل، ما فيش وقت ان انت تعجز نفسك، ما فيش وقت للقناعات السلبية والرسائل السلبية، ما فيش وقت انك تلتفت يمين وشمال. ارفع مع رمضان شعار ولا يلتفت منكم احد، وامضوا حيث تؤمرون اياما. دي كلها على بعضها شوية أيام، فلو كانت الكام يوم دول انت مش هتغتنم ثمرتهم وحيروحوا زي ما راح اللي قبليهم، يبقى عمرنا بيضيع، ويبقى كل اللي احنا المفروض نقابل ربنا سبحانه وتعالى بيه بنضيع المشاريع العمر الحقيقية. يبقى السنة دي ما ينفعش، السنة دي تركيز، السنة دي محتاج مننا كلنا ان احنا نحط خطة ايمانية. هبقى فاهم كويس قوي هدخل ازاي اول 5 6 ايام اسبوع واحنا لسه في التحفيز كده، نبقى بنجري نعمل اعمال علشان نبتدي يكون ده قربان لربنا سبحانه وتعالى، ونيجي نهدى شوية ونثبت الاعمال ونمشي بالكيرف حبتين ثلاثة، وبعدين نيجي في العشرة الاواخر نشد بقى ونشد المئزر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحرى ليالي القدر ونحاول نبلغ منزلة اخر كده يا رب. هي دي منزلة؟ اسمها منزلة المجاهدة. يعني مجاهدة ان يستفرغ جهده لله. اخر يا رب، والله يا رب اخر اخر ما عندي يا رب، هو ده اللي احنا عايزين نشتغل عليه. قصر الامل اياما، يبقى كل واحد مننا يعرف انه هيرفع شعار صم صيام مودع، واقرأ قراءة مودع، وقم قيام مودع. خلاص ما بقاش فيها الفتن شديدة وخطافة، ومحتاجين نلحق قبل فوات الأوان كلنا نجهز بعبودية المبادرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اللي كنا لسه قايلين عليهم في الرسالة اللي فاتت لعلكم تتقون. يبقى الرسالة التانية بتقول بادر قبل أن تغادر.